نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ويعطيكم العافية يا شيخ. الله يعافيك. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. يا شيخ بدي أسألك سؤال، ولا هذا وقت السؤال الآن؟ نعم. الشعر هل يكره كثرة قرض الشعر؟ كيف؟ أنا شاب هنا أكتب شعر، فهل يكره؟ قال لي أحد الإخوة السلفيين وهكذا نحسبه، قال أنه يكره لوجود أحاديث في صحيح مسلم. الحديث الموجود في صحيح مسلم وفي غيره، إنما المقصود به من كان الشعر يغلب عليه ويجعله ديدنه دائما وأبدا. ما صفحتنا يا عبد الأول؟ من عندك؟ كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.